واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فايها الاحبه في الله والذي خلق الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله. نعم ايها الاخوه الشباب ايها الاحبه في الله حبي لكم في الله لكونكم فيما يبدو ولنا الظاهر والله يتولى السرائر فيما يبدو لي حرصكم على ان تعرفوا كيف تحبون الله. هذا واضح من طرح الموضوعات التي نتناولها في هذه الايام وكثرة وجوه الشباب الذين يرغبون في معرفة هذه العلوم التي هي كنا نظن ان قد تخطيناها وان الشباب لم يعد لهم اهتمام بها. نسأل الله ان يصلح شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اشرح صدورهم واهد قلوبهم ونور قلوبهم ونور بصائرهم. اللهم واصلح احوالهم. نعم ايها الاحبة في الله موضوعنا الليلة لا يستغني عنه شاب ولا شيخ. موضوعنا الليلة مهم للمبتدئ والمنتهي، مهم للسالك والواصل، مهم للتلميذ والمريد والشيخ. انه موضوع الساعة وكل ساعة التوبة، كيف اعود الى الله. نسأل الله ان يرزقنا توبة نصوحة. فالتوبة رزق احبتي في الله. ان هذا الموضوع الملح خطير خطير جد خطير. في ندوة التربية يوم الجمعة والتي سنستكنوها الجمعة القادمة ان شاء الله ذكرنا ان كتابات السلف صارت بالنسبة لشباب الصحوة كلاما صعبا، صعب فهمه، صعب تصديقه، فان كل عصر له كلامه. نستلهم ذلك من كلام ربنا جل جلاله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه ليبين لهم. فصارت كلمات السلف اذا عرف ابن القيم او عرف ابو اسماعيل الهروي شيخ الاسلام اليقظة فقال هي انزعاج القلب لروعة الانتباه، صار هذا الكلام يحتاج الى شرح الى تفصيل، رغم انه كان اذا طرح على السلف اذا سمعوه فهموا مراده وعملوا على مقتضاه. فلذلك ساحاول ان ابسط مسائل التوبة الى اقصى ما استطيع. فمن وافقه الامر ممن يبتدئ في السلوك الى الله فهو خير له، ومن لم يوافقه الامر بل يبتغي درجة اعلى فليصبر الى نهاية المحاضرة فسيجد من ينشرح له صدره ان شاء الله، والا فسينتفع في الاول بهذا ليدعو به الى الله. ايها الاحبة تعالوا لندخل في الموضوع مباشرة دون كثير مقدمات، فالوقت نسأل الله ان يجعله لنا لا علينا. السؤال الاول لماذا اتوب؟ انها قضية ملحة تطهر امرأة متبرجة تتساءل لماذا اتوب؟ وجهي جميل لما استره؟ سيقاني جميلة لما اغطيها؟ هو نفس السؤال الذي يطرحه الشاب. مزاجي في سجارة فلما اتركها؟ هوايتي تلفزيون فلما ادعه؟ راحتي وسعادتي في ترك الصلاة فلما اصلي؟ اليس ينبغي على الانسان ان يفعل ما يسعده؟ فالذي يسعدني معصية الله، فلماذا اتوب؟ انها قضية تطرح نفسها ويسمعها الكثير والكثير منا حين يدعو انسانا الى الله. وجواب هذا ان نعرف لماذا نتوب. ان اول ما يذكر في بند التوبة اننا نتوب لكوننا نعود بالتوبة الى الصراط المستقيم. قال ربنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لا ليعصون، لا ليلعبون، لا ليمشون على هواهم، لا ليأمروا الارض ولا لينجبوا الاولاد ابدا، وانما ليعبدون. فالعاصي ليس بعابد. فاذا قلنا تب اي عد الى اصل خلقتك، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى. لماذا نتوب؟ طاعة لامر الله. قال ربنا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، طاعة لامر الله. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة. امر الله الملك السيد. ثالثا لماذا نتوب؟ فرارا من الظلم الى الفلاح. قال ربنا ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وقال ربنا عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، فرارا من الظلم الى الفلاح. رابعا لماذا نتوب؟ لطلب السعادة. ان كثيرا من العصاة يعيشون وهمية زائلة مؤقتة، بل على التحقيق انها ليست بسعادة. ارأيت رجلا يستلذ بالتراب عن شهية الطعام والحلوى ايكون حسه سليما اطلاقا؟ ان الذي يأكل التراب فيستلذ به او الحجارة فتكون شهوته، لا شك انه سقيم مريض يحتاج الى علاج. فكذلك الذي يستلذ بالمعاصي انه ليس لان المعاصي لذيذة، ليس لان السيئات ممتعة، وانما لكون قلبه فاسدا. اللهم اصلح قلوبنا، فيحتاج ان ينصلح قلبه. ولذلك هو كما مثل صاحب المعاصي الذي يستمر عليها مثل بالرجل في المدبغة لا يشم رائحتها الكريهة الا حين يخرج منها. نقول اخرج من المعاصي، توب الى الله وانت تعرف سوء ما كنت عليه وقبح ما كنت عليه. اللهم تب على عصاة المسلمين. كم من العصاة حين تاب قال كم كنت قذرا، كم كنت سيئا، كم كنت خاسرا، كم كنت لاهيا، كم كنت غافلا. انه بذلك يعلم يقينا ان ما كان عليه عين البرق وقد كان غافلا او مغفلا. لماذا نتوب؟ نتوب لطلب السعادة. اللهم اسعد قلوبنا بطاعتك. في الحديث المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله افرح بتوبة عبده من احدكم كان في فلاح ومعه دابته عليها طعامه وشرابه ففرت منه، فلما ايس منها فقد ينتظر الموت فاذا دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه. ما ايز منها ركض ينتظر الموت فاذا دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه فمن شدة فرحه اخطأ فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. انني اريد الا تمر هذا الحديث على كونك من عارفه سمعته كتير. لا تأمل معي. تأمل كأنك تسمعه لأول مرة. كيف كم يبلغ الفرح لكي يخطئ الرجل ليقول اللهم انت عبدي وانا ربك. فرح أدبي. ها؟ كم تقدر؟ انها لا تقدر. اعظم من ان توصف. هذا دليل على ان حب الله للعبد اشد من حب العبد لله. انتبه. ففي طي هذا من الكلمات من المعاني ما لا تحيط به الكلمات. ان الله يحبه فيفرح بتوبتك. والجزاء من جنس العمل. فكون الله يفرح لانك تبت فجزاؤك ان يفرحك ويسعدك. واذا اردت شاهد هذا فانظر الى الفرحة التي يجدها التائب توبة نصوحا والسرور واللذة التي تحصل له. فالجزاء من جنس العمل. فلما تاب الى الله ففرح الله بتوبته اعقبه الله فرحا عظيما. تجد التائب في منتهى السعادة في قمة الراحة في اعظم النسوة. التائب توبة نصوحة. اما التائب بمجرد الكلام فهذا شيء اخر ليس عنه كلامنا اليوم. فلذلك تتوب لتفرح لتسعد لتنال اللذة والسعادة لتنال المتعة والهناء. ابي الله عليكم وجدتم اسعد واقر عينا من عبد لله ليس له تعلق في قلبه الا بالله. يقوم الليل فيصلي وينادي ربه ثم يصبح فيدخل المسجد ويجلس يذكر ربه ثم يعود فينام هنيئا يتعبد بنومه يرجو الثواب بالنوم. اما رأسه في حب فلانة وفلان والمال الفلاني والمال الفلاني والسيارة والعمارة والجار والجارة والصديق والصديقة والعشيق والعشيقة ايهما اسعد يا قوم؟ ازدري ايها العقلاء ايهما اسعد؟ رجل يقول الهي ربي سيدي فيقول الله له لبيك عبدي. ام رجل تعلق قلبه بامرأة تمسح به الطرقات. ام رجل تعلق قلبه بمال يرغم انفه في التراب. ام رجل تعلق قلبه بالمنصب يذوق بسببه الوبال. من السعيد؟ من السعيد؟ ان السعيد حقا هو الطائع. اللهم اجعلنا من الطائعين واجعلنا من التوابين. نعم انك تتوب لطلب السعادة. خمسة الفرار من العذاب والوحشة والحجاب. الفرار من العذاب والوحشة والحجاب. نادانا ربنا فقال ففروا الى الله. فروا الى الله. اننا بالتوبة نفر الى الله. نفر من الهوى. نفر من المعاصي. نفر من الذنوب. نفر من الشيطان. نفر من النفس. نفر من الدنيا. نفر من النساء، نفر من المال، نفر من الجاه، نفر الى الملك الذي بيده هذا كله. فان رأى الخير ان يعطيك كل هذا اعطاك، وان رأى الخيل كمنعك، كما يمنع المريض الطبيب شرب الماء، كما يمنع الطبيب المريض شرب الماء وهو عليه هين. ان الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي احدكم سقيمه الماء وهو يحبه. يا رب حبنا يا رب. نعم اخوتاه، اننا بحاجة الى ان نقف لنرى الحجب العشرة بين العاصي وبين الله. ان بين العاصي وبين الله 10 حجب، بعضها اكثف من بعض، كل حجاب اخلص من الذي يليه. ولا سبيل له للوصول الى الله الا بعبور تلك الحجب العصبة. وتأمل حبيبي في الله، تأمل حين يكون بينك وبين الله 10 حجب. انني وانا اقرأ هذا الكلام تذكرت رجلا اسمه الدكتور عبد الله رسوان، رجل قديم محامي، فسجن مرة فأذن له بالزيارة بزيارة اهله له. فكانت الزيارة هو يحكي يقول عبارة عن سلك وبعدين حديد وبعدين سلك ومن وراهم اولادك، فلما وقفت كده عشان عينك تخط سلك فحديد فسلك، طب انا هشوف ايه واتكلم ازاي بقول ايه؟ قلت يا الله رحمتك ادركنا بها يا رب. ده بس بينه وبين اولاده ايه؟ سلك وحديد، فما بالك بحجر 10 بينك وبين الله. لو انها جدر من طين ما سمعت ولا رأيت، لو انها حجر من ورق ما سمعت ولا رأيت. فقلت هذا هو السر في جفاء اهل عصرنا مع الله، وقوع تلك الحجب، حجب حجب بينك وبينه. اللهم ازل الحجب التي بيننا وبينك حتى نعرفك فنحبك. نعم اخوتاه، حجب 10 اخلص حجاب، وهو الاول الجهل بالله، الا تعرفه. فوالله من عرفه احبه، وما احبه قط من لم يعرفه. لذلك كان اهل السنة فعلا طلبة العلم حقا هم اولياء الله الذين يحبونه، يحبهم ويحبونه، لانه كلما عرفته اكثر احببته اكثر. اسمع الى نداء شعيب خطيب الانبياء لقومه وهو يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود، ان ربي رحيم ودود. اسمع الى قول ربك جل جلاله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اخلص حجاب الجهل بالله، الا تعرفه. والمرء عدو ما جهل، عدو من يجهل. يقولون في المثل العام اللي ما يعرفك يجهلك، يعني يجهل عليك. فكذلك الذين لا يعرفون الله يحصونه، الذين لا يعرفون الله يكرهونه، الذين لا يعرفون الله يعبدون الشيطان. ولذلك كان نداء الله بالعلم اولا، فاعلم انه لا اله الا الله. ان تعرف الله حق المعرفة. ان تعرف الله. فاذا عرفته معرفة حقيقية حين ذاك تستطيع ان تدخل على الله عز وجل دخولا حقيقيا تعرفه به جل جلاله. نعم ايها الاخوة ينبغي ان ننتبه الى هذه الكلمة الى هذا الوضع ان تعرف الله عز وجل ومع معرفته تعيش حقيقة التوبة. يقول ابن القيم ولطائف اسرار التوبة ثلاثة. ان ينظر الى الجناية التي قضاها الله عليه فيعرف مراد الله فيها اذ خلاك واتيانها. فان الله عز وجل انما خلى العبد والذنب لاجل معنيين. احدهما ان يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في امهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. لابد ان تعرف ايها العبد ربك الهك لتكشف الحجاب الاول حجاب الجهل. ان تعلم ارتباط الخلق والامر الجزاء الوعد والوعيد. تعلم كل ذلك باسماء الله وصفاته. ان تعلم ان ذلك موجب الاسماء والصفات واثرها في الوجود وان كل اسم وصفة مقتض لاثره وموجبه متعلق به لا بد منه. هذا المشهد يطلعك على رياض مونقة من المعارف والايمان. من بعضها ان يعرف العبد عزة الله في قضائه انه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء. ترى انسانا ينظر الى نفسه بعين الرضا والكمال يتعامل مع امرأة وهو يقول انتوا يا سنية عاملين مفكرين ان كل واحد يتعامل مع واحدة يعني خلاص مفيش عندكم الا الشهوة ده انتوا مرضى نفسانيين. هو يقول كذلك. والله وقع هذا اكثر من مرة معي من اناس يختلطون بالنساء صاحب شركة مدير شركة صاحب مصنع صاحب محل. كل الامور دي لا تخطر على البال اصلا. فيتفاجأ بعد مدة انه جاءك يبكي. ايه? يقول وقعت في حب امرأة ممن اتعامل معهم. وانا حاسس ان انا اللي كنت مناخيري في السماء دلوقتي بتمرمغ في الطين. ان تعرف عزته في قضائه. انه العزيز الذي لا يغالب. يستطيع ان يحول قلبك كيف شاء. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. فتجد نفسك وانت تسير محترسا محافظا مدقق النظر متأكد الصواب اذا بقدمك تزل تقع في معصية ثم بعد المعصية تقول ايه اللي وقعني في النقطة دي انا ارتكب الذنب القذر ده انا اكذب الكذبة دي انا ممكن اغتاب انسان مش اخلاقي مش طباعي مش انا. لتعرف عزته في قضائه انه العزيز الذي لا يغالب وانه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بان قلب قلبه وصرف ارادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه بل وجعل العبد مريدا سائيا لما يريد الله ويشاء. تعرف الله العزيز. اذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهود العز من قلبه كان الاشتغال بالذل وصدق اللجء هو نجاته. اللهم نجنا وانجبنا يا رب. ثم ثاني ان الكمال والحمد لله وان تعرفه بره في ستره. بر الله عز وجل في ستره عليك حال ارتكاب الذنب. فكم من عاص نفس معصيتك فضح وسترك الله فتتشاغل بالتوبة والشكر، تنشغل بالشكر شكر الستر والتوبة من الذنب قبل ان يفعل بك ما فعل بغيرك. ومنها